انظر إلى فضل البر. فقال عمر للقوم: أفيكم أويس بن عامر؟ قال رجل من القوم: نعم يا أمير المؤمنين، إنه رجل فقير قليل المتاع، ليس لك عنده حاجة. قال: أفيكم أويس؟ قال: نعم. قال: دلني عليه. فجاءه، قال: أنت أويس ابن عامر؟ قال: نعم. قال: كان فيك برص وبرئت إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال له عمر الفاروق: استغفر لي يا أويس، استغفر لي يا أويس، استغفر لي يا أويس. يا الله، عمر أمير المؤمنين الفاروق الذي قال عنه النبي عمر في الجنة يطلب الاستغفار من راع، قال: استغفر لي يا أويس، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم رجل من اليمن اسمه أويس، كان بارا بأمه، كان بارا بأمه، لو أقسم على الله لأبره. يا عمر، يقول النبي لعمر: يا عمر، يا عمر، يا عمر، يا عمر، إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. ما الذي رفعه إلى هذه المرتبة؟ راع يستغفر لعمر. إنه البر بالأم. الله يقول: وارحمهما كما ربياني صغيرا. يذكرك الله بأن هؤلاء الآباء والأمهات في صغرك حملوك وأنت صغيرة، حتى كبرت وترعرعت رفعت صوتك عليهم، نهرتهم، هجرتهم، من أجل ماذا؟ من أجل زوجة؟ من أجل أولاد؟ من أجل مال؟ خبت وخسرت، والله والله خبت وخسرت يا من ترفع صوتك في أبيك وأمك. الأب والأم هؤلاء خط أحمر لا يجوز رفع الصوت في وجههما أبدا، لأن الله قد أعد كلمة أف عقوق. ولا تقل لهما أف، أف عقوق، فما بالكم بأكبر من هذا. من يخجل من أمه وأبيه ويقدم حماه ونسيبه على والده، يا للعار. يا من لا تدخل على والديك إلا في العيدين، ومن الشهر إلى الشهر، ومن رمضان إلى رمضان، يا من تأخذ والديك إلى بيت العجزة، أي قلب تحمل؟ يا من تغضب أمك لأجل زوجتك ألا تتعظ؟ أمك يا رجل التي أوصى بها النبي كما في الصحيحين: من أحق الناس بصحبتي؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك. كم جاعت لتشبع، وكم سهرت لتنام، وكم مرضت لتشفى، وكم بكت لتضحك. إلزموا قدمها، إلزموا قدمها، فثم الجنة. إياك أن تغلق هذا الباب. الأم مفتاح الجنة، وباب إلى الجنة، وطريق إلى الجنة. إياك، إياك أن تغلق هذا الباب. أمك وأبوك يحبون أن تقترب منهم. لما فقد يعقوب عليه السلام يوسف أصابه الهم والحزن والعمى، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، اشتاق لولده، قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف. ولما أرسل أبناؤه إلى مصر خاف على أبنائه من الحسد، قال: يا بني، وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. فلما أرسل يوسف عليه السلام بالقميص لما أرسل يوسف عليه السلام بالقميص من مصر، قال يعقوب: إني لأجد ريح يوسف، إني لأجد ريح يوسف. فلما جاء البشير وألقاه على وجه أبيهم ارتد بصيرا من رائحة ولده، ارتد بصيرا من رائحة ولده. أيها الأبناء بروا آباءكم قبل أن تأتي لحظات الفراق وتلتف الساق بالساق ويحملوا على الأعناق ويوضعوا في التراب، فعندئذ يغلق الباب، وإذا أغلق الباب فإنا لله وإنا إليه راجعون.